ثم إنهم لصالحون. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون